ملك الصغير رجع، هو مناح العطايا واحنا منه نرتجى. سيرته حمد وثنايا لو بقلب تثلجا، جنتي قربه كفايا الماسك بحضنة نجا. يا غريبا في البرايا مالك غيره رجا، هو مناح العطايا واحنا منه نرتجى. سيرته حمد وثنايا لو بقلب تثلجا، جنتي قربه كفايا الماسك حبل النجاة. يا غريب يا غريب يا غريب يا غريب. عمرك بدنيا قصيرة والزمن ما له أمان، كل أمانيك الكبيرة ما لها في ظرف الزمان، إلا أوقات صغيرة تنتهي بذاك المكان، يومها تملك حيرة وين أنا وين الحنان. عمرك بدنيا قصيرة والزمان ما له أمان، كل أمانيك الكبيرة ما لها في ظرف الزمان، إلا أوقات صغيرة تنتهي بذاك المكان، يومها تملك حيرة وين أنا وين الحنان. يا غريب يا غريب يا غريب يا غريب. مالك نفسك تروح خلي بقلبك أمل، يا غريب انسى الهموم من مشى بدرب الوصل، ربك يزيح الغيوم والهنا بصدرك يحل، كل شيء ما لدوم وحده العالي يظل. مالك نفسك تلوم خلي بقلبك أمل، يا غريب انسى الهموم من مشى بدربه وصل، ربك يزيح الغيوم والهنا بصدرك يحل، كل شيء ما لدوم وحده العالي يظل. يا غريب يا غريب يا غريب يا غريب. يا غريبا في البرايا مالك صغيرة رجاء، هو مناح العطايا واحنا منه نرتجى. سيرته حمد وثنايا لو بقلب تثلجا، جنتي قربه كفايا الماسك حبل النجا. يا غريب